سكن بو بزمان نونو صغير قد الفيل قد ايه نونو صغير قد الفيل صح شنبو صغير ديلو صغير لسانه قصير بس طويل لسانه قصير بس طويل بيغمز لي غمزت له برق لي برقت له بيغمز لي غمزت له برق لي برقت له قعد لي هو هو هو وقصة هو هو هو وقعد لي هو هو وقصة خلصت الحدوته رئه عطيه يا نهار اجري يا لهوي يا لهوي